يعني شوف هذا النمر الموجود هنا كوتش والله كبيرة، والله قطوة بس كبيرة، ما أدري إيش قاعد تأكل هنا، بس والله هالرجال سنع يا جماعة، سنع سنع سنع سنع ما شاء الله تبارك الله. يا حظ اللي بتأخذه ما شاء الله تبارك الله. ترى عندك كم لحظات أنت؟ عند إيه؟ أكياس كواجد، جلطيس كواجد. حلو. بالله صور، قلوا وين مكان رجلك؟ بس كلام. شو ما صور؟ هذا عشان تدري إني قاعد أضحي براحتي عشانك. الله يبيضك. عشان إذا قلت لي عطني اليوسف أندي عطيتك، وإذا عطني القهوة عطيتك، وإذا عط وإذا جيت أبو صور طلعت الكاميرا على طول. كل هذا. انت عارف نقطة ضعفي لسمندي صح؟ لا مو سالفة كذا عشان ادري ان انا ما هم رايتك ما همتني راحتي والله يمديك ترتب اكثر انا همني انجاح الرحلة اي وراحتك بيض الله وجهك. وعبد الرحمن يقول خلنا نصلي.